أخي، أما رأيت المآذن تشق الفضاء؟ أما غسلت فؤادك يوما بنور السماء؟ تعال معي يا حبيبي إلى روضة من ضياء، تعال إلى حيث ينادي المنادي صباح مساء، يردد الله أكبر. ولترديد الله أكبر في بيوت ربنا تبارك وتعالى، كان تأسيس أول مسجد في الإسلام، أسسه النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن وصل إلى مشارف المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان تأسيسه لمسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، والذي قال فيه ربنا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم كان تأسيس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي في مدينته عليه الصلاة والسلام، والذي الصلاة فيه بألف صلاة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أسسه عليه الصلاة والسلام ليكون روضة من رياض الجنان، شيخه صلى الله عليه وآله وسلم من عقمت الأرحام أن تأتي بمثله عليه الصلاة والسلام، وتلاميذه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحب الكرام، ومواده المقررة الوحي السماوي الخالد، وشهادة التخرج منه أن تكون كلمة الله هي العليا. شارك النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة في بناء مسجده بيده صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان الصحابة يعملون ويقولون فيما بينهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بيده صلى الله عليه وآله وسلم ليبني هذا المسجد العامر وهذا البيت العظيم، الذي قال فيه وفي أمثاله من بيوت رب العالمين: أحب البقاع إلى الله المساجد، أو أحب البلاد إلى الله المساجد، بيوت ربنا تبارك وتعالى. منها انطلق الإسلام يا عباد الله إلى أرجاء الدنيا في كل مكان، فما من مؤذن في أرجاء الأرض وإلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة يؤذن الله أكبر الله أكبر، وما من كاتب يكتب قال الله وقال رسوله، وما من عالم يفتي عن الله وعن رسوله إلا كان ذلك كله حسنة من حسنات مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي انطلق منه العلم، وانطلق منه القرآن، وانطلقت منه السنة، وانطلق منه الخير والضياء والنور إلى الدنيا، كل الدنيا، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. ولذلك رأينا الناس من المسلمين أهل الإيمان في أرجاء الأرض كلها وإلى يومنا هذا يهتمون أيما اهتمام بأن تؤسس مدنهم وقراهم وأحياؤهم على المساجد، يعني أن تبنى المساجد. حتى في بعض البلاد التي يعني ليست إسلامية أو إسلامية ولكن لا يعتني المسؤولون فيها عن ببناء المساجد مثلا، ترى الناس أنفسهم يعني يتعاونون فيما بينهم ليبنوا بيوت ربهم تبارك وتعالى التي يتعبدون الله عز وجل فيها. كان من أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واهتم النبي في المدينة بعد تأسيس مسجده أن آخى بين المهاجرين والأنصار، كما آخى في مكة هناك بين المهاجرين والمهاجرين. حتى رأينا سعدا ابن الربيع عليه رضوان الله يقول لأخيه في الإسلام عبد الرحمن بن عوف هناك في المدينة: يعني إن أردت مالي قسمته بيني وبينك، أو تجارتي، أو نحو ذلك. حتى إنه عرض عليه أن يطلق زوجة من زوجاته حتى إذا انقضت عدتها تزوجها عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن كان من العفة والنقاء، وكان من الإخاء والوفاء بمكان، وقال لأخيه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فلما دله على السوق عمل بيده حتى ربح ربحا عظيما رضي الله تعالى عنه، وصار بعدها من أغنياء الأمة يا عباد الله. هكذا علمنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المشاهد المباركة كيف تكون المؤاخاة، وكيف تكون الأخوة في الله والصحبة في الله جل في علاه سبحانه وتعالى جل وعلا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما جدا بكل الأجناس والشرائح الموجودة في المدينة، وكان على رأس هؤلاء اليهود. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفى شر هؤلاء وغدر هؤلاء، وفي ذات الوقت يدعوهم إلى الله بطريقة أو بأخرى، فصنع معهم تلك الاتفاقية التي لقبها البعض بأول وأعظم دستور شهدته البشرية، إنجاز التعبير يعني، وأمنهم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دمائهم وأعراضهم، على ذراريهم وأولادهم، على أموالهم وأراضيهم، حتى على قلاعهم التي صنعوها، والقوم كانوا من المكر ومن الدهاء بمكان، بايعوا النبي أو تعاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك المعاهدة، وقلوبهم كانت تضمر الشر والغدر والخسة والخيانة كعادتهم في كل زمان ومكان. ولذلك رأينا النبي يجليهم ويطردهم شر طرده بعد ذلك عن قبائلهم، قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ثم خيبر إلى آخر ما رأينا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القوم يستحقون ذلك بل وزيادة عن ذلك، لأنهم مكرة، لأنهم قوم بهت، قوم لا يعرفون إلا الخداع والمراوغة، قوم لا يعرفون إلا الطغيان والاعتداء على حقوق غيرهم من الناس حتى في أيامنا هذه. ثم لا نسمع منهم إلا المناداه بالسلام والأمن والأمان، حتى قال أحد إخوتنا الذين ربما قتل أولادهم أمام أعينهم: أسلام أن تسرق أرضي، أن يقتل ولدي قدامي؟ لا أنسى بسمته العطرة، لا أنسى منظره الدامي، لا أنسى الخوف يعلقه بذراع اليمنى وحزامي، حاولت استجداء الباغي وبعثت نداء استرحامي، لكن نداءاتي اصطدمت بجمود قلوب الأصنام. أسأل الله تعالى أن يخلص البشرية من شرورهم، وأن ينصر إخوتنا في غزة وفي فلسطين، وأن يقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين.